أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بدها فلا تصاحبي قد وقفت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فرحم أهلها فأبوي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه. قال رشيت أن تخدعني أذرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما نستطيع عليه صبرا. أما السفينة وكانت مساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا. وأما غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من فرض فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه آدابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يعلموا من دونها شيئا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذو القرنين يا جوج وما جوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبين سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبين رجما. اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. فاستطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. فأردنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في رضاء ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا. أفعجب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أخذنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بخير أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو كان المحرومين هذا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو شئنا بمثله مددا. ولو كان المحرومين هذا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو شئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وإنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لنجعله من قبل سميا. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لو نجعله من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت رأسي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب لم لي آية. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فآتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وان يكون جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر بالجزاء مريم إذ انتبهت من أبيها مكانا شرقيا اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها وصارت سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك بأمانة غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن جعله آية للناس ورحمة منا ويجعله آية للناس ورحمة منا ويجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحمد انتبهت به مكان قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك وطبعا جنيا. فكلي اشربي وقري عينا فإما ترين منها بشري أحدا فقولي إني أجبت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأذبي قومها تحمله فأذ به قما أتحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في مجلس صبيا. قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت فأوصاني بالصلاة والزكاة. اجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي واجعلني جبارا شقيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي واجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صلى الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة فيه قضي أمر الله في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال أبي يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من علم أرياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تدعي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال سلام عليك تأخذ لك ربي إنه كان بي حفيا. صح تتركون ما أدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم وما أدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وأمنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا عليا. فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وأمنا لهم من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدقا عليا. واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور اليمني وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور اليمني وقربناه نجيا. وقربناه نجيا. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر بالكتاب إسماعيل. واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه. وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في كتاب إدريس. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واهتدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. الله أكبر.

ويذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكما كنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب وإن الساعة فيعلمون من هو شر مكانا من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين هدوا هدى ويزيد الله الذين هدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن آلا كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ويرثه ما يقول ويأتينا فردا ويرثه ما يقول ويأتينا فردا وياتينا فرلا وياتينا فرلا واتخذوا من دون الله آيات ليكونوا له عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المسلمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات تقطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل وفي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل وفي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فرضا إن كل في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة وكلهم آتي يوم القيامة فرضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قلهم من قرين هل تحس منهم من أحدهم أو تسمع لهم ركزا